يسلم على جدة الزوجة وهذه من المحارم. جدة الزوجة لا شك ولا ريب أنها من القواعد والذي جاء في القرآن الكريم، والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبلجات بزينة. فيجوز للمرأة أن تجوز مثل هذه أن تضع شيء من ثيابها ولا تكون متسترة التستر الكامل، لكن وأن يستعففن خير له. هذا في وضع الثياب. أما في مس البدن فهذا الأمر يختلف. لكن هنا يقول جدة الزوجة، الزوجة أمها من المحارم وأمهات نسائكم، محرم يعني يحرم على الرجل أن يتزوج أم زوجته، وبالتالي يعني هو محرم لها، فيمكن أن يمس يعني المصافحة أو أن يسلم عليها أو يقبل على رأسها ونحو ذلك، هذا يعني مأذون له. والجدة أم وإن علت، فهو الحكم واحد، تعد من المحارم على الصحيح، والله أعلم.